وروى البخاري في موضع آخر عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال حميد الهامش، قال حميد هو حميد بن عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى الهامش. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وروى البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس العمرة الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذاك العام في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك، ورواه مسلم من طريق الزهري به نحوه. وروى الإمام أحمد عن محرز ابن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف في البيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي. قوله صحل بالفتح أي بح صوتي. وهذا إسناده جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي أن من كان له عهد فأجله إلى 4 أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على 4 أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل 4 أشهر. بقي قسم ثالث، وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من 4 أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى 4 أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية، والله تعالى أعلم. وروى الإمام أحمد عن زيد ابن يثيع رجل من همدان قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال: بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. وهكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الفصل الرابع: حجة الوداع في السنة 10 للهجرة. كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر؟ وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لحجة الوداع، صفة خروجه صلى الله عليه وسلم وإحرامه، موضع إهلاله صلى الله عليه وسلم، بماذا أحرم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفية حجه صلى الله عليه وسلم وخطبة الوداع، أماكن صلاته صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة، دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، صفة طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت، ذكر طوافه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، نزوله صلى الله عليه وسلم بالأطح، مسيره صلى الله عليه وسلم يوم التروية إلى منى، وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة، مبيته صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ومناسك منى، طوافه صلى الله عليه وسلم للإفاضة، خطبته صلى الله عليه وسلم في منى، نفره صلى الله عليه وسلم من منى، مغادرته صلى الله عليه وسلم مكة، خطبته صلى الله عليه وسلم في غدير خم. في السنة العاشرة للهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ويقال لها حجة البلاغ وحجة الإسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها، وسميت حجة الإسلام لأنه عليه السلام لم يحج من المدينة غيرها، ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها. وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عام إذن، وقيل سنة 9، وقيل سنة 6، وقيل قبل الهجرة، وهو غريب. وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه عليه السلام. فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه، أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية 3 من سورة المائدة. وسيأتي إيضاح لهذا كله، والمقصود ذكر حجته عليه السلام كيف كانت، فإن النقلة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جدا بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم، وتفاوتوا في ذلك تفاوتا كثيرا لا سيما من بعض الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيق ما ذكره الأئمة في كتبهم من هذه الروايات، ونجمع بينهما جمعا يثلج قلب من تأمله وأنعم النظر فيه، وجمع بين طريقتي الحديث وفهم معانيه إن شاء الله، وبالله الثقة وعليه التكلان. كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر؟ لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلا حجة واحدة، وأنه اعتمر قبلها 3 عمر، كما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته، الحديث. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر كلهن في ذي القعدة. وروى أحمد عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي. فالأولى من هذه العمر عمرة الحديبية التي صد عنها، ثم بعدها عمرة القضاء ويقال عمرة القصاص ويقال عمرة القضية، ثم بعدها عمرة الجعرانة، مرجعه من الطائف حين قسم غنائم حنين، والرابع عمرته مع حجته. وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع الحجة، هل كان متمتعا بأن أوقع العمرة قبل الحجة وحل منها، أو منعه من الإحلال منها سوقه الهدي، أو كان قارنا لها مع الحجة كما نذكره من الأحاديث الدالة على ذلك، أو كان مفردا لها عن الحجة بأن أوقعها بعد قضاء الحجة. قال: وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد، كما هو المشهور عن الشافعي، وسيأتي بيان هذا عند ذكرنا إحرامه صلى الله عليه وسلم كيف كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. روى البخاري عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وقد رواه مسلم من حديث زهير وأخرجه من حديث شعبة، زاد البخاري وإسرائيل ثلاثتهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد به. وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه السلام حج بمكة حجة أخرى، أي أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة كما هو ظاهر اللفظ، فهو بعيد، فإنه عليه السلام كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس إلى الله ويقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل حتى قيض الله جماعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة، أي عشية يوم النحر عند جمرة العقبة، 3 سنين متتاليات، حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية، وهي ثالث اجتماع لهم به، ثم كانت بعدها الهجرة إلى المدينة كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضعه، والله أعلم. وروى البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فاجتمع بالمدينة بشر كثير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع، فلما كان بذي الحليفة صلى ثم استوى على راحلته، فلما أخذت به في البيداء لبى: وأهللنا لا ننوي إلا الحج. وسيأتي الحديث بطوله وهو في صحيح مسلم، وهذا لفظ البيهقي. الهامش سيأتي في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل بعونه تعالى. وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لحجة الوداع، قال محمد بن إسحاق: فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من 10 تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له، فحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة، وهذا إسناد جيد، ورواه الإمام مالك في موطئه عن عائشة، ورواه الإمام أحمد، وهو ثابت في الصحيحين وسنن النسائي وابن ماجة ومصنف ابن أبي شيبة من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. الحديث بطوله. وروى البخاري عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، ولم ينه عن شيء من الأردية ولا الأزر إلا المزعفرة التي تردع الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوى على البيداء، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لخمس خلون من ذي الحجة. تفرد به البخاري. الهامش تردع الجلد، أي تغير لونه إلى الصفرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن لبس المزعفر. انتهى الهامش. فقوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، إن أراد به صبيحة يومه بذي الحليفة، صح قول ابن حزم في دعواه أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة وأصبح بها يوم الجمعة، وهو اليوم 25 من ذي القعدة. وإن أراد ابن عباس بقوله وذلك لخمس من ذي القعدة يوم انطلاقه عليه السلام من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداء كما قالت عائشة وجابر أنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إليه وتعين القول بغيره، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا، ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة، كان يوم الجمعة لما روى البخاري عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله عز وجل وسبح ثم أهل بحج وعمرة. وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وروى أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهذا ينفي كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعا، ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة، لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع، فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة لبقي في الشهر ست ليال قطعا، ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فهذه ست ليال. وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس، فتعين على هذا أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم السبت، وظن الراوي أن الشهر يكون تاما فاتفق في تلك السنة نقصانه، فانسلخ يوم الأربعاء واستهل شهر ذي الحجة ليلة الخميس، ويؤيده ما وقع في رواية جابر لخمس بقين أو أربع، وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد عنه ولا بد منه، والله أعلم. انتهى الشريط العاشر، وننتقل إلى الشريط الحادي عشر.